فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشرب والأكل قائما ما حكمه؟ يجوز، يجوز هذا، وإن كان الأفضل أن يكون جالسا. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.